إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل أرسل الرسل بكتب وبينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل وجعل لهم الآيات والبينات من كتب سماوية ومن معجزات تدل على أنهم مرسلون من عند ربهم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بأعظم معجزة، وهي كلام الله عز وجل القرآن الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، أعجز البلغاء وأعجز الفصحاء وأعجز الأدباء. كلام ربنا آيات بينات محكمات. الله عز وجل هو الذي تكلم به، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. فالقرآن هو كلام الله عز وجل تكلم به ربنا، فهو يتكلم عز وجل بما شاء متى شاء، تكلم به بصوت وحرف. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله عز وجل من صفاته صفة الكلام، والقرآن هو كلام الله عز وجل، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. إن الله يتكلم متى شاء بما يشاء، وهذا القرآن هو كلام الله عز وجل. القرآن أيها الإخوة الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو منهج حياة، فيه عقائد المسلمين وفيه أحكام المسلمين، أحكام شريعة الله عز وجل، وفيه خبر من قبلنا، وفيه الأمور الغيبية، وفيه ما سيقع وأمور الغيب التي استأثر الله بها، أو أمور الغيب التي أخبر بها بعض رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالقرآن كلام الله ينبغي أن يكون منهاجا لكل مسلم في عقيدته وفي سلوكه وخلقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتخلق بأوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن أيها المسلمون فيه الحق المبين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه العقائد التي يجب على المسلم أن يعتقدها في ربوبية الله عز وجل، وفي ألوهيته عز وجل، وفي أسمائه وصفاته. هذا القرآن الذي صار عند كثير من الناس إنما يقرأ ويرتب، لا يأخذ منه عقيدة ولا منهاجا ولا تربية ولا خلقا. إن أحسن فإنما إحسانه في قراءته سردا. فكم من المسلمين اليوم عقيدته غير عقائد القرآن، وكم من المسلمين اليوم يتعبد بغير ما جاء به كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في تعلم كتاب الله، فقال كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: المانع بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام النسائي في سننه من حديث أنس بن مالك: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على تلاوة القرآن بالتدبر، التدبر الذي قد غاب اليوم عن المسلمين، وقل من يتدبر كتاب الله عز وجل. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب المبارك إنما أنزل للتدبر وإلى أن تعقل مراد الله عز وجل. فهل تدبر القرآن؟ من جلس عاكفا عند قبر يدعوه من دون الله عز وجل؟ هل تدبر القرآن؟ من صار يستغيث بالموتى ويسألهم الحوائج؟ هل تدبر القرآن الذي يأتي إلى السحرة والكهنة؟ هل تدبر القرآن الذي يشرع شريعة غير شريعة الله عز وجل فيتخذ منهجا أو قوانين أو سياسة غير ما جاءت في كتاب الله عز وجل؟ هل هؤلاء تدبروا كتاب الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهؤلاء دعوا مع الله أمواتا وصالحين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهؤلاء قد استغاثوا بالموتى رغم أنهم يقرؤون هذه الآيات. والذين أيضا أتوا السحرة والكهنة، هل تدبروا كلام الله عند أن قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ وهل تدبروا قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ هل تدبروا قول الله عز وجل وما يفلح الساحر حيث أتى؟ وهل تدبر القرآن الذين خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته يوم أن قرأوا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ هل تدبر هؤلاء وهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحدثات والبدع وهم ممن يقرؤون القرآن؟ ولربما بعضهم ممن حفظ القرآن بسبع روايات، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. إن الله عز وجل أراد من عباده في إنزال هذا الكتاب العظيم أن يتعبدوا الله عز وجل به وأن يجعلوه منهاجا لهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فبعض الناس يقرأ القرآن وهو لا يجاوز حناجره، يقرأه ويرتله، لكن إذا تأملت في عمله رأيته مجانبا للقرآن. هل تدبر القرآن الذين قرروا شرائع تنازع القرآن وتخاصمه؟ هل تدبر القرآن الذين استجلبوا قوانين وأنظمة من غير كتاب الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل تدبر هؤلاء القرآن الذين تعاملوا مع كتاب الله عز وجل وكأنه ليس هو السراج المنير الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل به في عقائده وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه وفي آدابه وأخلاقه؟ الأمة لا يكون لها عز ولا تنتصر ولا ترتفع ولا تكون لها الغلبة ما لم تحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعتقد أن خير الهدى أن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلينتهي المفكرون والمحللون والساسة في تقرير مصير المسلمين وبين أيدينا كتاب الله عز وجل، فنحن في غنى عن قوانين وافدة أو على عن أنظمة مستجلبة؟ ألا يسعد المسلمون بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كتاب الله الذي عند كثير من الناس صار مهجورا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمنهم من هجر تلاوته، ومنهم من هجر تدبره، ومنهم من هجر تحكيمه، فصار إلى الأعراف والأسلاف، صار العرف هو المقدم، وصار قول شيخ القبيلة هو المقدم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، إنه شرك الطاعة أن تطيع أحدا فتقدمه على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الدين بالتشهي، تقبل القرآن إن كان في أدب طعام أو في خلق من الأخلاق أو في مسألة فقهية. فإذا جاءك القرآن في تحكيم شريعة الله عز وجل رميت به جانبا. ولذلك أيها الناس صارت علاقة الناس بكلام الله عز وجل لا تعدو قراءة تركت القرى فالجيد منهم من قد يقرأ القرآن وقد يختمه ختمات هذا الجيد منهم وإلا كثير من الناس لا يدري عن كتاب الله شيئا لقد عاش المسلمون جهلا عظيما وما أكثر ما استدرجوا إلى مقالات شنيعة جهلا المسلمون أيها الإخوة ينبغي أن يعلموا أنه لا يجوز لنا أن نخرج عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا لا في قليل ولا كثير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كيف يستبدل كلام الله بنظريات لأناس ضعفاء التفكير كيف يستبدل كتاب الله بأنظمة وقوانين تفد إلينا من دول الكفر كيف يستبدل كتاب الله بقال فلان أو علان رحم الله عبد الله بن عباس لما قال تلك المقالة العظيمة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر ويا ليت الناس اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر لقد تدرجوا في الانحدار فهذا يقول قال أرسطو وآخر يقول قال الفارابي وثالث يقول قال ابن سينا وهم أئمة ضلال إن المسلمين اليوم مغيبون إنهم مغيبون عن شريعة الله عز وجل الصافية النقية إن المسلمين اليوم تجتذبهم أفكار كثيرة صار القرآن كما سمعتم عند الجيدين من المسلمين مجرد قراءة وإلا بعضهم قد عجل عنه جملة وتفصيلا إنما يضعه في بيته أو في سيارته من أجل التبرك فقط قد امتلي غبارا ملي غبارا إن القرآن أيها المسلمون أيها الإخوة ينبغي أن يتربى عليه المسلمون وأن يعلموا عقائد أهل السنة والجماعة وأن الذي حفظ القرآن في صدره أن يعلم شرف ما وضع في قلبه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فقد مدح ربنا حفظة كتاب الله عز وجل وجعلهم من أهل العلم لكن لا يصفو لك هذا الشرف ما لم تعلم كتاب الله في عقائده وفي أحكامه أيكون حافظا لكتاب الله من يطوف بقبر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أيها الحفظة لكتاب الله، مهلا مهلا، إن المطلوب منكم جميعا أن تعلموا ماذا يريد الله عز وجل في هذه الآيات البينات. إن أعظم مطلوب لكل مسلم ومسلمة هو توحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مطلب عظيم لأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله وجدت جنة ونار وحساب وصراط وميزان. شعر بعض الناس أنه إذا حفظ القرآن فلقد بلغ إلى أعظم مطلب. إن أعظم مطلب أن تكون موحدا لله عز وجل، لا تدعو غيره ولا ترجو سواه ولا تخاف إلا منه عز وجل. هذا أعظم مطلب، فليس مدحا على الإطلاق أن نكون بلدا المليون حافظ. وإذا تأملت في حال المليون حافظ، كيف فهموا القرآن؟ كيف تعاملوا مع أوامر الله ونواهيه؟ اسمع إلى سلفنا الصالح كيف كان يطلبون القرآن. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وزنع عن أبي هريرة: كانوا لا يجاوزون العشر آيات حتى يعلمهن ويعملوا بهن. قال: فأخذنا العلم والعمل، فأخذنا العلم والعمل لا يجاوز العشر آيات حتى يتفقهوا فيهن ويعملوا بهن. فأخذوا العلم والعمل. صار كثير منا غاية مطلوبه ومنتهى المنى أن يقرأ القرآن أو أن يحفظ القرآن، فغاب التدبر وغابت حلق العلم وغاب العلماء. ولذلك أيها الناس، يا طلبة العلم ويا حفظة القرآن، اعقلوا عن الله ورسوله وتدبروا آيات الله عز وجل. ولا يكتفى أن يكون همك تحسين الصوت وإن كان مطلوبا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرت لك تحبيرا. لكن هذا لا يكفي أيها الطالب، بل تدبر مطلوب الله عز وجل من إقامة توحيد الله عز وجل ومن التمسك بالسنة، وأن تعض عليها بالنواجذ. ولذلك أيها الإخوة، إن العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة ونزل القرآن ترتيلا تلاوة وتدبرا وفهما وعملا هي التي يقام بها المجتمع المسلم الذي ينمو ويزدهر ويقوى. وهذا التدبر ليس أمرا تلقائيا يزيد على قلبك، إنما يحتاج منك إلى التعلم وأن تمثل بين يدي العلماء وطلاب العلم الأكفاء كي تعلم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لا تكون من أهل العلم، لا تكون من أهل العلم حتى تعلم هذا الفهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصحح معتقدك في توحيد الله عز وجل، وتصحح اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم قد رسل كثير منهم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهو قد اتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. ولذلك أيها الإخوة، قراءة القرآن وتلاوته أمر عظيم، شفاء لما في الصدور، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فإن رمت شفاء لقلبك من الاعتقادات الباطلة، شفاء لقلبك من الهوى، شفاء لقلبك من أمراض القلوب، فاتخذ كلام الله هادئا لك. قد كان السلف يقوم بعضهم ليلة كاملة بآية يرددها يداوي بها قلبه، لماذا كثير من الناس يشكو هما، يشكو حزنا، يشكو قلقا، يشكو ضيقا؟ لو سألته كم لك لم تفتح المصحف لتفاجأ من السؤال. هجر كلام الله، أهجر مادة حياة القلب؟ إن قلبك لا يسعد إلا إذا أقبلت على ذكر الله عز وجل، وأعظم ذكر الله هو تلاوة كتابه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الضنك، هذا الضيق، هذا القلق سببه الإعراض عن كتاب الله عز وجل. إن الدواء بين أيدينا. يا أيها الشاكي من عناء قلبك، من الهموم والأحزان، من الضيق والقلق، علاجك في كتاب الله عز وجل. تقرأه، ترسله، تشعر بعد ذلك بأن ضما قد انزاح، هما قد انزاح، ضيقا قد انزاح، قلقا قد انزاح، وصرت مقبلا على طاعة الله عز وجل. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إن بين أيدينا الدواء أيها الإخوة، سهلا ميسورا. كم من الناس اليوم ضاقت عليه الوساوس واتخذ أدوية ومهدئات، ولو فزع لرب الأرض والسماوات لوجد فرجا عظيما، لو فزع لكتاب الله عز وجل يقرأه لوجد انشراحا كبيرا. جرب وحاول وأنت الحكم. إن كتاب الله عز وجل أنس حقيقي لا زيف فيه، هو كلام ربنا غضا نديا، هو أحلى كلام، هو كلام رب العالمين الرؤوف الودود البر الكريم. هنيئا هنيئا لمن سعد بتلاوة كلام ربه، هنيئا هنيئا لمن آمس قلبه بتلاوة كتاب الله الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. أو بهذا المعنى شاهدنا أنه لا غبطة مثل غبطة من يقوم بتلاوة كتاب الله ويرتل القرآن ترتيلا. يا أصحاب المقاهي، يا أصحاب الأزقة والشوارع، يا أيها المتفرجون على الكرة ولاعبي الكرة بحثا على الأنس والسعادة، إن هذه لذة مؤقتة، لذة لحظية. فهل شبع أحد من كلام الله عز وجل؟ هل شبع أحد من كلام الله عز وجل؟ فلا تكن ممن شقي بالبعد عن كتاب الله عز وجل، وإن كنت ممن يقرأه فتدبر كلام الله عز وجل وفق وفهم. ومن هنا علت مرتبة العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فادفعوا بأبنائكم لحفظ كتاب كتاب الله عز وجل وحفظ العلم الشرعي حتى يصيروا أئمة. إنها حياة ذات رتابة، صارت حياة مملة عند كثير من الناس، حياة خلت عن المهمات، فكن رجلا رجله في الدرى وهامة همته في الثريا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هل عرفت من الرجال الآن؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنها سعادة عظيمة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بتلاوة كتاب الله تطمئن القلوب، فهو أعظم الذكر. هذا كلام ربنا، فلا تمضي حياتك تجارب. إذا أردت السعادة الحقيقية فأقبل على كلام رب البرية، رسل واقرأ وتدبر، فستجد سعادة تغمر القلب يمن بها الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله بالحياة الطيبة إذا أقبلت على الله عز وجل علما وعملا. فيا أيها المسلمون، احرصوا على عدم التضرير وإضاعة الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنت اليوم صحيح والكتاتيب وسوء تحفيظ القرآن حواليك، لماذا لا تقبل؟ أنت اليوم تجد فراغا، غدا تتزوج ويأتيك الأبناء وتكثر شواغلك، تريد أن تحفظ القرآن لا تستطيع. فالبدار البدار، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاقبل على الله عز وجل ولتكن ذا عزيمة. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وإذا عزمت فتوكل على الله، فأقبلوا على الكتاتيب لقراءة كتاب الله عز وجل ولتعلم أحكام التلاوة، وشاهدوا أنفسكم وتصبروا، فإن الله مع الصابرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: السلام عليكم وعليكم السلام. نعلم أن سماع الأذان حرام، هل هو من الكبائر؟ الكبيرة كما عرفها العلماء هي ما جاء فيها لعن أو وعيد في الآخرة. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وسماع الأذان يعتبر أمرا قبيحا محرما. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك رضي الله تعالى عنه: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الهرى والخمر والمعازف والحليب. المعازف آلات الطرب، يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت حلالا. وفي الأثر أن سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الباطن، ولا يجتمع حب سماع القرآن وحب سماع الغنى في قلب مؤمن أبدا، إما هذا وإما هذا. سماع الأغاني ينبت النفاق، الأغاني تدعو إلى الغنى، إلى الفجور، إلى الفواحش، يظلم القلب ويقسو القلب، ولا تجد نفسك قريبا من كتاب الله عز وجل، فهو من الذنوب العظيمة. السلام عليكم. طفلة ماتت بسبب إهمال الأم، فهل على الأم شيء؟ هذا ينظر فيه لدى القضاء، هل كان هذا التسبب مباشرا أو غير مباشر؟ فإن كان التسبب مباشرا فإننا تأثم بذلك وعليها ما يتعلق بكفارة، لكن إذا حصل من الأم سببا ليس مباشرا في موت الطفلة، أو سببا يحصل عادة، كان يكون الأم مثلا قد انقلبت على طفلها في الفراش النوم وهي لا تشعر بنفسها، فمثل هذا لا يكون سببا، والله أعلم. أرجو توضيح حديث الظالم عدل الله في أرضه وبيان صحته. لا نعرف هذا الحديث. الله عز وجل حرم الظلم وحذر من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظلم محرم والله عدل عز وجل، لكن هذا الحديث لا أعرفه. بحكم تجربتكم وطلبكم العلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة يتنافى مع الدعوة إلى الله؟ هذا من أعظم ما يؤهل الداعية. الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يكون له علم. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة على علم، فينبغي للداعية أن يتزود بالعلم، وإلا فإلى أي شيء سيدعو؟ فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فينبغي لطالب العلم أن يكون له حصيلة كافية في إبلاغ دين الله عز وجل من العلم الصحيح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي لطالب العلم أن يتزود بالعلم وأن يكون علما شرعيا صحيحا قائما على التلقي من أهل العلم المعروفين وأن يدعو وفق طاقته. كيف يطور طالب العلم نفسه في ظل عدم وجود دروس منهجية؟ وهل المحاضرات المتفرقة تتبع مستوى الطالب والداعية؟ لا، الأصل في طالب العلم أن يؤصل نفسه، لا بد له من دروس تأصيلية يبتدئ بصغار العلم قبل كبار. المحاضرات العامة هذه فيها خير وفيها فوائد، لكنها لا تخرج طالب علم متأصل. طالب علم يحتاج إلى رسائل عقيدة يصحح بها معتقدة بالأدلة الشرعية من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طالب علم يحتاج إلى النحو كي تنفتح عليه مغاليق الكتب. طالب علم يحتاج إلى مصطلح الحديث كي يبقى الحديث ويعرف يميز صحيحه من ضعيفه. يحتاج إلى أصول الفقه كي تنبني أحكامه الفقهية على أصول صحيحة، وهكذا له سلام دراسة منهجية. أما إذا كانت هنالك محاضرات متفرقة فقط فإنها تخرج مثقفا بالعلوم الشرعية لكنها لا تخرج طالب علم متأصل. ما حكم استخدام صبغة الميش؟ الميش هكذا الميش عند النساء، هذا يستعمله النساء من الأصباغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد بالحنة والكتم ونحو ذلك. أما الميش يجعل على لون شعر حاسب، والناظر إلى المرأة يظنها نامصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة المتنمصة. فالأولى للمرأة أن تترك هذه الصبغة الميش التي تظهر حاجبها رقيقا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: لعن الله النمص والمتنمص، فهو في معنى النمص وان لم يكن نمصا حقيقيا. انا نحكي على الميش الذي هو التشخير ولا الميش؟ طيب خلاص، هذا لون من البائد. أما صبغة الميش الذي يجعل في الشعر على حد الآن، طيب هذا الميش إذا كان الذي يوضع على الشعر إن كان عادلا، فإن المرأة يجب عليها في تلك الفترة الصلاة، فإن أنتم تعرفون أن المرأة تمر بها أوقات لا تجب عليها الصلاة، فإذا كان الوقت الذي تجب فيه الصلاة وتعمل هذا الميش على الشعر فهذا عازل بالوضوء. أمر آخر، الميش إن كان يفعل على جهة التشبه بالكافرات والفاسقات عياذا بالله فإنه يحرم. هل يجوز زكاة نطلب كيف نطلب كيفية تحرير عقلية الناس من عقلية الاستبداد والظلم؟ هذا يحتاج إلى وقت. أنت قد مرت عليك أربع عقود، شعارها ولبها وأسسها هذا الاستبداد والظلم. ولا شك أن الناس يتأثرون بحكامهم في أغلب الأحوال، من جهة أن الحكام تتضافر جهودهم في أن يكون شعوبهم على النحو الذي يريدون، فعقلية الاستبداد والظلم تدفع بالعلم وبالرفق والحلم. لا بد أن نتصبر مع إخواننا، ولا بد أن ندعو بالحكمة والدين، وألا نجادل الناس، لا، نعلمهم الحق والصواب من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جادلناهم نجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فترفق أقعنا في دعوة الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فإنهم عاشوا أربعة عقود في ظلم واستبداد وجهل، ولعل هذه الأيام تشرق على خير إن شاء الله لبلدنا. ما الأولى أو الأفضل، إجابة الوليمة أم حضور هذا الدرس؟ الوليمة بعد العصر، وعلى كل هذا ليس وقت الوليمة عادة الناس أن يكون قبل العصر. إن كانت الوليمة وليمة عرس فلبي الوليمة، لأن تلبية وليمة العرس واجبة، وإذا غير ذلك من العلم الشرعي فاستأذن صاحب الوليمة، إذا أذن لك تحضر الدرس إن شاء الله. فيما يتعلق بحث الشارب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وجعله من سنن الفطرة. سنن الفطرة كم عددها أنت؟ خمسة؟ ما هي؟ سرعة، سفر. فيكم أحد يعرف سنن الفطرة؟ قل. عشرة. اجلس. حديث عشرة ضايع. خمس. خص الشارع. نتف الإرض. حلق العانة. أقليم الأظافر. الختام. هكذا؟ نعم، فإذا قص الشارب هو من سنن الفطرة، والمبالغة فيه أيضا جاء عند النسائي، وليس هو من المثلى حلق الشارب على الصحيح. حكم شراء الأدوية النفسية في تجار المخدرات، علم أنه غير موجود في البلاد، بارك الله فيكم. تجار المخدرات يجب الإبلاغ عنه، لا تأتي إلى تاجر مخدرات وتشاركه في نشاطه وبيعه، هذا مفسد يفسد العقول. فإذا علمت بتاجر مخدرات فلتبلغ عنه الجهات المختصة. وأما شراء الأدوية النفسية، إذا كانت أدوية قد ثبت نفعها دون ضرر آن أو قادم سيأتي، فإن بعض الأدوية يتأخر ضررها مع كثرة الاستعمال. إذا ثبت نفعها فلا بأس بذلك مع عدم وجود الضرر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل عن متى يكون دعاء الصائم، قبل أو بعد الإفطار، أي وقت موافق للسنة عند الإفطار، يعني بعد أن يفطر يدعو الله عز وجل. القلم الرصاصي يا إخوة غير واضح. من نصيحة لخطباء المساجد أن يعتنوا بمجال التوحيد والعقيدة. نعم هذا أمر مهم، فإن رسالة المسجد رسالة عظيمة ومهمة كبيرة، والخطيب ينبغي أن لا يغش المسلمين في دينهم. بين يديك أو بين يديك إخوانك المسلمون، جاءوا إليك يستمعون الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأعظم ذكر الله عز وجل بيان عقيدة التوحيد، وأن التوحيد هو شرط قبول الأعمال. التوحيد الذي يقتضي إخلاصا لله عز وجل بالإيمان، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعلى إخواننا الخطباء أن يدعوا الناس بما دعا به الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أصل دعوة الرسل، فكيف يغفل عنه الخطباء الناصحون؟ ينبغي أن يعلموا الناس توحيد الله عز وجل، وأن يبينوا خطر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنرجو من إخواننا العناية بهذا الباب العظيم، وهو توحيد الله عز وجل: ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما أسباب علو الهمة في طلب العلم وأسباب جنونها، مع ذكر المحاذير في طلب العلم وآداب الطلب؟ هذا محاضرة، سؤال يحتاج إلى محاضرة. لكن أسباب علو الهمة: الإخلاص، كلما كان مخلصا لله عز وجل كلما كان هذا وقودا له، كان هذا وقودا له. بينما الرياء عياذا بالله وملاحظة المخلوقين ومراعاة ثناء المخلوقين ومدحهم يدني الهمة. ولذلك كان المنافقون من أكثر الناس كسلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأنت أخلص لله عز وجل. من أسباب علو الهمة القراءة في سير العلماء، اقرأ في تراجم العلماء تشحذ همتك في تحصيل العلم النافع، كيف صبروا في طلب العلم، كيف رحلوا في طلب العلم، كيف فارقوا الأهل والإخوان في طلب العلم، كيف افتقروا في طلب العلم، كيف جاهدوا في سبيل الله عز وجل، كيف أوذوا فصبروا، كل هذا يشحذ الهمة. أمر ثالث: اختيار الصديق الذي يعينك على تحصيل العلم النافع. ولذلك بعض طلبة العلم يؤتون من قبل أصدقائهم، هو يحب العلم والآخر يحب المطاعم، يفتح الكتاب يقرأ يتصل عليه قال تعال تعال في همبرجر يعني طيبة، ويترك الكتاب. لا، أنت هنا أوتيت من قبل صديق. ينبغي إن كنت طالب علم أن يكون أصدقاؤك كلهم محبين لطلب العلم يتعاون معهم على البر والتقوى، ولست أدعو إلى عداوة الآخرين، فهم أيضا إخوانك بالله عز وجل، لكن تخير من يعينك على هذا المطلب العظيم، فإن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. من صحابي ومن أخرجه؟ بسرعة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ من أجاب فله درهم. اجلس. صح. أبو هريرة. من روى الحديث؟ اجلس. بخاري مسلم. اجلس. روى الحديث الترمذي، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.